بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب آداب السفر: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، أي ما جاء في هذا الباب من مشروعية التكبير للمسافر إذا صعد الثنايا. والثنايا جمع ثنية، وهي المكان المرتفع، وهي دون الجبل، كذلك الجبال والثنايا وما جاء في هذا المعنى. إذا صعد إلى مكان مرتفع فيشرع له التكبير، وكذلك التسبيح إذا هبط الأودية وما جاء في معناها، لأنه في مكان العلو يكبر الله ويستشعر أن الله أكبر وأعظم من كل شيء، وفي مقام الهبوط والنزول يسبح الله عز وجل لأنه في مكان سفل، فينزه الله عز وجل عن جهة السفل، لأن الله عز وجل هو العلي العظيم، وصفة العلو صفة ذاتية من صفاته الثابتة، وكذلك اسمه العلي هو من أسمائه العظيمة. والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه، كذلك ما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، أي ما جاء من النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير، لأن المقصود هو ذكر الله، والله عز وجل سميع قريب، يسمع من يدعوه ومن يذكره، فلا ينبغي رفع الصوت في هذا المقام. ثم ذكر تحت هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. إذا صعدنا، هذا دليل على أن التكبير هو عند الصعود، كل مكان مرتفع يصعده المسافر فإنه يكبر في هذا الموطن. ومن هنا يستفاد فائدة أنه عندما تصعد الطائرة وتعلو وترتفع فإنه يكبر الله عز وجل، لأنه قال إذا صعدنا، وهذا متحقق في صعود الطائرة، وهذا مما يدل على عظمة هذا التشريع وأنه صالح لكل زمان ومكان. والطائرة هي في الحقيقة في جهة علو، فلو أنه استشعر التكبير يعني في أثناء صعوده للطائرة فهو كذلك، وإذا هبطت الطائرة في حال نزولها وقبيل الهبوط فيلزم التسبيح، لأنه في حال نزول مثل هبوط الأودية، كذلك الطائرة تهبط من وتنخفض من جهة علو إلى جهة سفل، كذلك إذا صاحب هذا الرحلة أن الطائرة أحيانا تصعد وترتفع فيكبر، وإذا انخفضت سبح، فيكون هذا عام في كل شيء، حتى في السيارات الآن إذا كان في السيارة وصعدت السيارة مكان مرتفع فإنه يكبر، فإذا هبطت إلى مكان منخفض كما هو معروف في الطرق البرية فكذلك يسبح الله عز وجل. والحكمة من هذا أن المسلم يستشعر عظمة الله عز وجل، فإذا كان في مكان علو وارتفاع كبر الله وعظمه وأنه أعظم من كل شيء وفوق كل شيء وأكبر من كل شيء، وإذا كان في جهة سفل وانخفاض فإنه ينزه الله عز وجل عن حال الانخفاض والسفل، وينزه الله عز وجل عن كل صفات النقص. وهذا الحديث يعني ظاهر في بيان موطن التكبير وإنه في حال الصعود، وموطن التسبيح وهو أنه في حال النزول. والتكبير يتضمن تعظيم الله عز وجل وأنه أعظم وأكبر من كل شيء، وهو متضمن إثبات المحامد لله عز وجل مع بيان أنه أعظم وأكبر من كل شيء. وأما التسبيح فهو تنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل صفات النقص. فالمسافر يصحب في سفره هذين الأمرين: مقام التعظيم وهو تعظيم الله عز وجل واعتقاد أنه أعظم من كل شيء، ومقام التنزيه وهو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه، هذا دليل على أن هذا الأمر مشتهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جيوشه ومن كان معه، سواء كانت هذه الجيوش في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت منفردة، فدليل على اشتهار هذا الأمر بينهم. في الحقيقة أن هذه السنة يعني يضعف في المسلمين اليوم ويقل من يعمل بها، فينبغي أن تحيا وأن يذكر الناس بها، وأن الإنسان إذا كان في سفر كبر حتى يسمع الناس تكبيره فيكبر، وإذا هبط سبح حتى يسمع الناس تسبيحه فيسبح، فينبغي أن تحيي السنن. والناس قد يعرفون السنة لكن كثير منهم لا يستحضرها في موطنها، وبعضهم قد يستحضر ذلك لكن قد يغفل في بعض الأوقات، فينبغي أن يذكر الناس بهذا حتى تعظم، يكثر من يعمل بالسنة ويكثر الخير في الأمة. والحمد لله في هذه الأوقات المتأخرة نرى حرص كثير من المسلمين من طلاب العلم وحتى من غيرهم على السنن والعمل بها، ونرى الحمد لله أنها بدأت الناس تهتم بهذا الأمر، ولكن نسعى أيضا في أن يكثر من يعمل بالسنن وحتى يحصل في للأمة خير وترجع إلى ما كانت عليه في عهد في عصورها الزاهرة وفي عصور ازدهارها في عصور السلف. وأما عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عصر يعني مثالي، لا يمكن للأمة أن تبلغ ذلك المبلغ، ومع هذا نحن نجتهد وأمرنا بالاجتهاد، ولكن ذلك العصر يعني لا يوجد مثله في الأمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير القرون، قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء في حديث عمران بن حصين. فدل على أن هذه القرون الثلاثة المفضلة لا يأتي في الأمة ما هو خير منها، لكن على الإنسان أن يجتهد. وقد يكون في بعض الأفراد من يكون أفضل من بعض القرن الثاني، من بعض الأفراد في القرن الثاني أو الثالث، وأما قرن الصحابة فإنه مفضل من جهة العموم ومن جهة الأفراد، فكل فرد من الصحابة أفضل من غيره، وعصرهم أفضل من العصور التي تأتي بعده. وأما قرن التابعين وقرن تابع التابعين فلا شك أن هذه القرون من حيث العموم أفضل مما يأتي بعدها من القرون، وقرن التابعين أفضل من قرن تابع التابعين. وأما الأفراد فإنه قد يأتي في الأمة من هو أفضل من هؤلاء، لأنه لم يرد في النصوص ما يدل على تفضيل كل فرد من التابعين على غيرهم، وإن كان هذا يندر في الناس أن يأتي من يكون في منزلة أولئك الأخيار، ولكن الأمة يعني في خير، فهناك من العلماء الربانيين الذين نفع الله بهم وانتشر علمهم ودعواتهم، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وما جعل الله في هؤلاء من الخير والبركة، فهؤلاء يرجى لهم خير. وأنا لست في مقام الآن المفاضلة، ولكن أذكر هذا على سبيل التمثيل، أن الله يهيئ لهذه الأمة من العلماء الذين ينفع الله عز وجل بهم وفيهم خير، فقد يحصل لهم من المراتب عند الله عز وجل ما هو يعني مقارب لمنازل أولئك، ولربما قد يحصل ما هو أفضل، ولكن لسنا في مقام التفضيل، وإنما في مقام التذكير بأنه سيأتي في الأمة ويكون في الأمة بعد أولئك من الأفاضل الذين شهدت الأمة بفضلهم وبمكانتهم، وبارك الله عز وجل في علومهم وفي نفعهم للناس. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، إذا علوا الثنايا هنا لفظ خاص، والأول إذا صعدنا أعم منه، ولكن هذا يدل على أنهم إذا صعدوا الثنايا، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا لو صعدوا الجبال وغيرها من الأماكن المرتفعة التي هي دون الثنايا أو فوقها فإنهم يكبرون، ولهذا اللفظ الأول أعم، وإن كان هذا فيه تفصيل في بيان في المواطن التي يكبر فيها وأنها منها الثنايا. قال: إذا علون الثنايا، إذا علوا الثنايا كبروا. وقوله إذا علوا هذا دليل على أنهم إذا صعدوا فوقها، إذا صعدوا فوقها. واللفظ الأول في قوله إذا صعدنا يحتمل أنهم في حال الصعود، يعني في حال الصعود، إذا كانت ثنية أو جبل في حال الصعود إلى من سفح الجبل إلى أعلى فإنهم يكبرون لأنهم في حال صعود. وقوله إذا علوا هذا فيه أنهم إذا كانوا في أعلى المكان أو استقروا في جهة العلو من هذا المكان أنهم كبروا. وعلى هذا فاللفظ الأول مع الثاني يدل على أنهم إذا صعدوا، سواء كان علوا وكانوا فوق الثنية أو في أثناء صعودهم إليها أنهم يكبرون. والثنية، الثنايا كما تقدم هي جمع ثنية، وهي مكان مرتفع وهو لا يبلغ في ارتفاعه الجبل، ولكن دون ذلك، دون الجبل في ارتفاعها. قال: وإذا هبطوا سبحوا، وإذا هبطوا سبحوا، وهذا أيضا يعني يشعر أنهم يسبحون في حال الهبوط، وكذلك في أثناء نزولهم من المكان المرتفع، فإن الصحيح أنهم يسبحون كما جاء في الحديث، في حديث جابر قال: إذا نزلنا، أي في حال نزولهم. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فدفد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى، وهو الغليظ المرتفع من الأرض. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة. إذا قفل بمعنى رجع، إن القفول هو الرجوع، أي إذا رجع من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية، أوفى على ثنية بلغها أو علاها وارتفع عليها، على ثنية أو فدفد. ثنية تقدم بيان معناها، والفدفد هو المكان المرتفع وهو دون الثنية، فتكون ثلاث مراتب: الفدفد وهو ما علا من الأرض ولا يبلغ في ارتفاعه مثل الثنية، ولكن قد يكون في الأرض ارتفاع وانخفاض، والثنية فوق ذلك وفيها قد يكون فيها نوع من الارتفاع والحجارة، ولكنها ليست في مثل الجبال، والجبل فوق ذلك. وقد يقال هنا لم يذكر الجبال، لأن الأصل أن في طرقهم قديما كانوا يسلكون الأودية والأماكن، وقد يصعدون بعض الثنايا بعض الأماكن المرتفعة، وأما الجبال فقل أن يسلكوا هذه المسالك ويصعدوا الجبال ثم يهبطوا منها، ولكن الآن لو شقت الطرق في أثناء الجبال فإنه كذلك، إن المقصود بالعلة وهو في حال الصعود وفي حال النزول، فكذلك يراعى هذا الأمر. قال كبر ثلاثا، أي أنه يكبر إذا على الثنية والفدفد يكبر ثلاثا، وهذا الحديث فيه بيان عدد التكبير، وفي الأحاديث السابقة أنه إذا كبر، فلو كبر مرة تحقق ذلك المقصود، ولكن هنا قال كبر ثلاثا، فهذا يدل على جواز تكرار التكبير وأنه يكبر ثلاث مرات. ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة عظيمة، وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة عظيمة، وقد جاءت الحديث بفضلها، وأن من قالها 100 مرة حين يصبح كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به. وللعلماء كلام طويل في المفاضلة بين لا إله إلا الله والحمد لله، هذه كلمة عظيمة، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيها إفراد الله عز وجل بالألوهية، وكذلك إفراده بالملك، وهذه من المعاني العظيمة التي يقوم عليه التوحيد، أن الله عز وجل هو الإله الأحد الذي لا يستحق العبادة أحد غيره، وهو المتفرد بالملك ولا شريك له في ملكه، فهذا توحيد الربوبية، وذاك توحيد الألوهية. لا إله إلا الله هذا توحيد الألوهية، وحده لا شريك له هذا توحيد الربوبية، أنه متفرد بالملك فلا شريك له، وفي توحيد الألوهية متفرد بالإلهية فلا نظير له ولا ند له في ذلك، له الملك وله الحمد، وهذا أيضا فيه تقرير للربوبية، وكذلك متضمن توحيد الأسماء والصفات، لأن الحمد يتضمن وصف الله عز وجل بكل صفات المحامد، وكذلك سائر الأسماء هي مشتقة من صفاته العظيمة التي ترجع إلى كماله، فهذه وهو على كل شيء قدير، أيضا هذا دليل على إحاطة الله عز وجل بكل شيء في قدرته، وأنه على كل شيء قدير، فهذه معاني عظيمة إذا استحضرها المسلم فإنها مشتملة للتوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم يقول آيبون تائبون عابدون، آيبون أي راجعون، وهنا ذكر هذا في حال رجوعه إلى بلده، إذا قفل إذا رجع فيتذكر برجوعه إلى بلده الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة، لأن التائب آيب وراجع إلى الله عز وجل، تائبون، ففي قوله آيبون فيه بيان حاله في رجوعه إلى بلده، وفيه أيضا التذكير بالإنابة والتوبة، وقوله تائبون هذا رجوع عن المعصية، رجوع إلى الطاعة وتوبة من المعصية، عابدون، وهذا تحقيق لعبادة الله عز وجل، وأن عابدون لله عز وجل، ونعترف بأن عبيد له. ساجدون، ذكر السجود لأنه أشرف مقامات العبادة، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فذكر العبادة ثم ذكر السجود، مع أن السجود من العبادة لكنه خصه بالذكر لشرفه، لربنا حامدون، لربنا حامدون، وذكر هنا الحمد، وقدم الجار والمجرور لحصر الحمد في الله عز وجل، وأن الحمد لله عز وجل، فهو المحمود على كل حال، وما من خير يحصل للإنسان إلا هو بتوفيق الله، وأما الناس فهم أسباب. هذه الأسباب التي نلاحظها من أسباب النعم كلها مسخرة من الله عز وجل، والله هو المقدر لها. ولهذا لو شاء الله عز وجل أن يعطل هذه الأسباب ما نفعت، فكل ما تنتفع به من الأسباب فاعلم أن لله المنة والفضل، فهو الذي قدر السبب، وهو الذي جعل هذا السبب مؤثرا نافعا، وهو الذي يسر لك الانتفاع بهذا الأمر. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يغفل عن هذا الأمر، وأن ما به من نعمة فمن الله، هو المنعم، هو المتفضل، وهو الذي يسر هذه الأسباب، وهو الذي جعل أهل الإنعام من المخلوقين ينعموا بفضله، فهو الذي خلق فيهم الإرادة، وهو الذي يسر لهم هذا السبب، وهو الذي ساقهم إليك. فالله هو المنعم وهو المتفضل، وإن كان الإنسان يشكر، فمن أنعم وأحسن إليك فتكافئه، كما جاء في الحديث فإن لم تجد تقل له جزاك الله خيرا. ولكن ينبغي الإنسان أن لا يغفل أن الفضل بيد الله، وأن الحمد كله لله عز وجل أوله وآخره، وما من سبب إلا والله عز وجل هو المقدر له. قال: صدق الله وعده. صدق الله وعده أي أن الله صادق في وعده، كل ما وعد به عبده وما وعد به عباده يوم القيامة فهو صادق في وعده، لا يخلف وعده. ونصر عبده، ونصر عبده وهو نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا أريد به الجنس فالله ينصر كل من تحققت فيه هذه الصفة، وهو أنه ينصر عباده المتقين، كما قال: إن تنصروا الله ينصركم. وهزم الأحزاب وحده، والأحزاب هم التحزب الذين يتمالؤون على أهل الإيمان وعلى أهل الدين، فإن الله عز وجل هازمهم وحده لأنه قادر عليهم. فلما ذكر الأحزاب ذكر أنه قد هزم الأحزاب وحده لأنه على كل شيء قدير، فلا يحتاج إلى ظهير ولا يحتاج إلى نصير، بل هزم الأحزاب وحده، كلهم خلق من خلقه هو قادر عليهم. ولهذا لما تكالب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في المدينة وأحاطوا بها وجاءوا من كل حدب وصوب وتآمروا تآمرا عظيما، فرق الله شملهم بجند من جنوده وهو الريح، أرسلها الله عليهم فشتت شملهم ومزقهم وانهزموا ورجعوا خائبين، والله عز وجل على كل شيء قدير. فهذا هذه خلق من خلق من مخلوقات الله، الريح المسخرة بأمر الله سلطها عليهم، والله عز وجل على كل شيء قدير. فلو شاء أن يسلط البعوض هذا الذي هو أضعف مخلوق على الجبابرة لهزمهم بهذه البعوض. ولهذا يقال أن بعض أحد الفراعنة الكبار المتكبرين سلط الله عليه بعوضة فدخلت في رأسه وفي دماغه فمات بسببها، فذكر بأن الله على كل شيء قدير. فالله عز وجل لو سلط هذه البعوضة على إنسان فهو قادر على أن يقتله بها، كم إنسان مات بنقل بعض الجراثيم التي تنقلها البعوض، هذا فيه عبرة ومواعظ على قدرة الله. فكيف لو سلط الملائكة الذين بعضهم لو أخذ الأرض بقبضته لكفأها من عظمته، من حملة العرش ومن غيرهم، فهؤلاء من جند الله عز وجل. والله عز وجل بكلمة كن يهلك ويخلق، فعطاؤه كلام ومنعه كلام وخلقه كلام، يعني لا يثقله شيء. بكلمة كن يخلق، وبكلمة كن يفني، وبكلمة كلمة الهلاك إذا أراد أن يهلك أهلك فهو على كل شيء قدير. قال وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا، وهذا فيه زيادة معنى أن هذا ليس خاص برجوعه من الحج والعمرة فقط، بل حتى في رجوعه من الجيوش والسرايا، قال أو الحج والعمرة، فهذا عام في رجوعه من الجيوش والسرايا وكذلك الحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني، إني أريد أن أسافر فأوصني. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، وخصوصا في مقام السفر، فإن المسافر محتاج لمن يوصيه إذا فارق أهله، لأنه يفارق أهله وبلده إلى بلد آخر قد لا يعرف من يقدم عليهم، وقد يكون قليل الخبرة بالسفر، فهو في حاجة إلى الوصية. قال: فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وصية جامعة مشتملة على كثير من الخير. عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، أي إلزم تقوى الله. وتقوى الله إذا ذكرت مفردة عن البر دخل فيها معنى البر، والبر إذا ذكر مع التقوى فهو فعل المشروع، والتقوى ترك المحذور. فإذا ذكرت التقوى هنا منفردة عن البر دخل البر في معناها، فيكون معنى التقوى اعمل بطاعة الله وتجنب معاصي الله، فكانت هذه الكلمة الشاملة لكل خير وزاجرة وناهية عن كل شر. عليك بتقوى الله، وفي التعبير بعليك دليل على لزوم هذا الأمر، ولم يقل اتق الله، عليك به، أي احرص عليه وليكن من همك ومن الأمور التي تلازمك في سفرك. والتكبير على كل شرف، والتكبير على كل شرف. قد يقال: لما ذكر التكبير مع أنه داخل في المشروع؟ يقال: لأن هذا خاص بالسفر، فهذه وصية عامة جامعة، ثم ذكر ما يتعلق بالسفر من التكبير على كل شرف، لأنه قد يخفى عليه، هذا شيء خاص فذكره به، ولم يقل له: عليك بالصلاة وعليك بإقامة العبادات، لأنها معلومة لديه. لكن التكبير على كل شرف هذا خاص بالمسافر في سفره، فذكره به. تكبير على كل شرف، والشرف هو المكان المرتفع من الإشراف على الشيء، والمكان المرتفع، فأوصاه بذلك. قال: والتكبير على كل شرف. والمعنى: وعليك بالتكبير على كل شرف. قال: فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، فإنه جمع لهذا الرجل بين الوصية وبين الدعاء، فأوصاه بوصيتين عظيمتين: وصية عامة في كل حال وفي كل وقت، ووصية خاصة بحاله في سفره، ودعا له بدعاء عظيم فقال: اللهم اطوي له البعد، يعني بعد المسافة وبعد الأرض، واجعلها قصيرة عليه، وهون عليه السفر، أي اجعله هينا. فهذه دعوة عظيمة، والله عز وجل يستجيب لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا بد لهذا الرجل أنه حصل له خير كثير بهذه الوصية وبهذا الدعاء العظيم الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر، يعني اجعل هذا السفر عليه هينا. وهذا دليل أن الأمور كلها بيد الله وبتقدير الله، فهو الذي بيده الخير وهو الذي بيده مقاليد الأمور. فهذه الأرض تطوى بقدرة الله، ويهون السفر ويصبح ميسرا على من يسره الله عليه. فينبغي لنا دائما أن نستحضر الدعاء. وكذلك هذا مما يشرع أيضا للمسافر، أنه إذا سافر لا بأس أن يدعى له بهذا الدعاء، فيقال اطوي له البعد وهون عليه السفر، وغيرها من الأدعية النافعة. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. اربعوا بفتح الباء الموحدة، أي ارفقوا بأنفسكم. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري وختم به هذا الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أي صاحبه في سفره. قال: فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا. وهنا أضاف هذا الفعل لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه هو الذي وجههم لهذا، وأنه كان يسمعهم ويقرهم على ذلك. وهذا الحديث فيه زيادة فائدة، أنه ذكر التهليل في أماكن الصعود، والأحاديث السابقة ذكر فيها التكبير، فهذا يدل على مشروعية التهليل والتكبير. قال: فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا. والتهليل هو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فهذه الصيغة الكاملة، وهناك صيغة مختصرة يقول لا إله إلا الله، إنه ورد الذكر بهذا وهذا. وكبرنا، أن يقول الله أكبر. قال: وارتفعت أصواتنا، وهذا من حرصهم على الخير لكثرة من يكبر ويهلل. قال: وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه توجيه ثم يذكر العلة: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهذا دليل على مشروعية خفض الصوت عند التسبيح والذكر وعند الدعاء. وفيه أيضا من الفوائد أن التهليل والتكبير يتضمن الدعاء، لأن هذا من دعاء العبادة. ولهذا جاء ما يدل على أن لا إله إلا الله أنها من الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهو ذكر ودعاء، هذا ذكر ودعاء. كذلك التكبير هو متضمن تعظيم الله عز وجل، وهو من دعاء العبادة. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، والأصم هو الذي لا يسمع، والله عز وجل متنزه عن هذه الصفة من صفات النقص، فهو سميع وهو بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسمع الله عز وجل لا يمكن أن يكيف، ولا يمكن أن يحيط المخلوقون بعظمة سمعه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما كانت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، فقالت: سبحان من دق سمعه يعني عظم، فإن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زاوية من الحجرة يخفى علي بعض كلامها، وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. يعني مرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بجانبه يخفى عليها بعض كلامها، قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها من فوق سبع سماوات من فوق عرشه، والله عز وجل يسمع ما دون ذلك السر وأخفى يطلع عليه. بل إنه مطلع على ما في قلوب العباد، ويعلم ما تكن الصدور، ويعلم وساوس الصدور، ويعلم خائنة الأعين. يعني قالوا أن الخيانة تظهر في الأعين، فإن صاحب الخيانة شديد الحذر، شديد الالتفات، سريع حاد البصر، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين، مع أن بعض من يجالس هذا قد لا يعلم ذلك. فالله عز وجل سميع، يسمع كل متكلم، ويسمع المناجاة، ويسمع ما يتمتم به الإنسان بينه وبين نفسه في الصلاة، لا يسمعه من بجواره، ويسمعه رب العالمين من فوق عرشه. هذا يدل على عظمة هذه الصفة لله. وهكذا لو تأملنا الصفات، صفة البصر، فإن بصر الله أحاط بكل شيء. هذه الحجب التي تحجب أبصارنا مثل حجب الظلام، وحجب الجدران والجبال، وحجب الأرض وما تحت الأرض، لا نراه بأبصارنا، والله عز وجل لا يحجب بصره شيء، مطلع على كل شيء، يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو فوق عرشه. جاء في الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فدل على أن بصره أحاط بكل شيء، وأنه لولا هذه الحجب لأحرقت سبحات الوجه، وهو ضياء الوجه ما انتهى إليه بصره، ومعلوم أن بصره قد أحاط بكل شيء. وهكذا لو تأملنا في جلسات طويلة، في كل جلسة ذكر الناس ما عندهم وما جاء في الكتب المنزلة على الرسل، وما جاء في كلام العلماء عن عظمة صفات الله، ما استطاع الناس أن يحيطوا بعظمة صفة من صفات الله، فكيف بمجموع هذه الصفات؟ ولهذا قال أعلم الخلق به، قال لا أحصي ثناء عليك عليه الصلاة والسلام. ولو أن الناس عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته ما فتروا عن العبادة، وما التفتوا إلى غيره، بل توكلوا عليه. ولهذا أعظم الناس توكلا على الله هم أعلمهم به، وأخشى الناس لهم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن الجهل والغفلة بأسماء الله وصفاته التي أثرت في بعد كثير من المسلمين عن تعظيم ربهم، فتجد بعض من ينتسب للدين يرى أن هذه الصفات تشبيه، ويجب أن تؤول، ويجب أن تعطل، فحرموا هذا الباب العظيم وهو العلم بالله عز وجل. كيف يعرف ربه من لا يعرف صفات الله؟ بل الله عز وجل يخبر عن نفسه، يقول الرحمن على العرش استوى، يقولون لا ما استوى، استولى. يقول بل يداه مبسوطتان، يقول لا ليس له يد، وإنما يده هي النعمة. سبحان الله، رد على رب العالمين. العرب أفصح الناس بهذه اللغة، وهم أهلها والله ما تأول هذه الصفات، وما جاء أحد من العرب الأقحاح حتى من المشركين الذين كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أشد ما يكونون في الحرص على رد هذا القرآن وعلى معارضته، ما استطاع أحد أن يقول في هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه تشبيه، ما قالوا هذا، لأنهم كانوا أهل علم باللغة وبهذه المعاني، وإنما حصل هذا من بعض من لم يفقه، بل من بعض من لم يعرف هذه اللغة أصلا وليس من أهلها. وإلا فالله عز وجل يخبر عن صفاته ويقال إن الله لا يتصف بهذه الصفات، والصحابة يذكرون الصفات ويذكرونها في كلامهم مثل ما جاء في حديث عائشة وغيرها، ومع هذا يقال لا، أيضا هؤلاء لم يعرفوا الصفات ولم يعرفوا هذا الأمر، وإنما المسلك هو أن نؤول، أن نؤول هذه الصفات، بل هذه الصفات تدل على عظمة الله. نعم الله موصوف باليد والمخلوق موصوف باليد، لكن أين هذه اليد من تلك اليد؟ ثم هؤلاء يحاجون أيضا بأنهم يثبتون لله ذاتا، فإذا كان كل ما يثبت لله يستلزم التشبيه فالمخلوق أيضا له ذات، وأنتم تثبتون لله ذاتا، فإذا كان إثبات الذات لله عز وجل مع أن للمخلوقين ذوات يستلزم التشبيه، فانفوا عنه الذات وانفوا عنه الوجود، لأن المخلوق موجود، فإذا كان ما يضاف إلى الله يشترك في الاسم من حيث الإطراق فيما يضاف إلى المخلوق يستلزم التشبيه، فيلزم أن يعطل الله عن الذات وعن الوجود وعن سائر صفات الكمال، وهذا في النهاية يفضي بهم إلى تشبيهه بالمعدومات، يفرون من تشبيهه بالموجودات فيشبهونه بالمعدومات، ثم قد يبالغ من ينفي عنه النقيضين يقول فلا أشبهه بموجود ولا معدوم فأقول لا هو حي ولا ميت ولا هو داخل العالم ولا خارجه، فيفضي به هذا إلى تشبيهه بالممتنعات، فلا مفر لهم في النهاية من التناقض ومن أن يقعوا فيما فروا منه من التشبيه. وأما صفات الله عز وجل فهي تليق بجلاله، ونحن نرى تفاوت الناس الآن في العلم، فإذا كان التفاوت بين جبريل وبين غيره من الملائكة في العلم فهذا دليل على عظم التفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال قائل الآن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عالم بربه وأحد العلماء الآن عالم، فإثبات العلم للعلماء يعني تشبيههم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يقول هذا عاقل؟ ما يقوله عاقل، لأن العلم المضاف للعلماء يليق بهم، والعلم المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم يليق بمقامه. وهكذا أيضا لو قيل الآن الإنسان له وجه والجمل له وجه، فإذا أثبتنا وجه للإنسان يعني أنه شبيه بالجمل، أن الجمل موصوف بالوجه، فهل يقول هذا عاقل؟ هذا وجه وهذا وجه، وليس الوجه كالوجه، وليست اليد كاليد، وليست القدرة كالقدرة في الإنسان وفي غيره. فهكذا إذا ثبت التباين بين المخلوقات في صفاتها فالتباين بين الخالق والمخلوق أعظم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعون أصم ولا غائبة، ما قال أحد الآن نحن الآن فهمنا من هذا التشبيه وأنه يثبت أن الله سميع، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشبه وهو أعلم الخلق بربه؟ ولهذا أنتم تلاحظون الآن عندما نتأمل صفة السمع لله، هل يورثنا هذا كفرا وزندقة أو يورثنا إيمانا ومراقبة لله؟ والله من علم أن الله سميع يعلم كل كلمة يتلفظ بها في السر والعلانية هذا مما يعينه على مراقبة الله، ومما يعين على المعاصي أن يعتقد أن الله لا يسمع، بل هؤلاء يتناقضون. إذا كان الذي يعطل الصفات يعتقد أن الله لا يسمع، كيف يدعو من لا يسمع؟ وكيف يعبد من لا يعلم؟ وكيف يتوجه ويتوكل على من لا يقدر؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء يتناقضون، فإذا جاء مقام إثبات الصفات عطلوا، وإذا جاء مقام العبادة عبدوا الله وتضرعوا لله من كان منهم على دين. فإذا قيل له أنت تقرر في مقام العلم شيء وفي مقام العبادة شيء، قال لا، ذاك مقام ذاك في مقام العقل وهذا مقام الوجد والذوق. كيف يكون العقل في معزل عن الذوق والوجد؟ أنه يدعو الله ويعتقد أنه يسمع، بل مقتضى العلم ومقتضى العقل هو أن الله متصف بهذه الصفات، ولكن ما يثبت له من الصفات ليس كما يثبت للمخلوقين. فكما أن وجوده ليس كوجود المخلوقين، وذاته ليست كذوات المخلوقين، وقدرته ليست كقدرة المخلوقين، فكذلك وجهه وسمعه وبصره ويده، كل هذه الصفات ثابتة في الكتاب والسنة، تثبت على ما يليق بالله عز وجل. لا تدعون أصم ولا غائبة، أي ليس هو موصوف بصفة الصمم بل سميع، ولا غائبة بل هو شهيد على كل نفس. وهذا مما يوجب خفض الصوت، لأن الله سميع ولأنه شهيد عليكم، إنه معكم. إنه معكم، ما معنى إنه معكم؟ المعية هنا المقصود بها معهم، ومعنا بعلمه، مطلع علينا، لا تخفى عليه خافية من خلقه. وليس معنى ذلك أنه معهم في الأرض بذاته، بل جاءت النصوص قاطعة بأن الله فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، في 7 مواطن من كتاب الله ثبت الاستواء لله عز وجل. وأما الفوقية والعلو فلا تكاد تحصل أدلة في علو الله على خلقه، فهو فوق خلقه وهو فوق عرشه، فوق السماوات. وهو مع خلقه بعلمه، مطلع عليه، هذا معنى المعية. إنه سميع قريب، يعني سميع مؤكد لمعنى قوله لا تدعون عصم، وقريب مؤكد لمعنى ولا غائبة، قريب منكم بسمعه وبصره، وهو سميع يسمع كلامكم. فهذا مما يؤكد معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، أي اخفضوا أصواتكم، لأن الله عز وجل يسمع كلامكم ولو انخفض، وهو قريب منكم يجيبكم ويستجيب لكم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للمسافر ويقول هذا لأصحابه، فهذا تذكير للمسلمين اليوم أن لا يلتفتوا لغير الله، من الذين ابتلوا بدعاء الصالحين بقضاء الحاجات، يقال اربعوا على أنفسكم، بل لا تهلكوا أنفسكم بهذا الشرك في دعاء غير الله، فإنما تدعون سميع قريب، ادعوا الله، توجهوا إلى الله، لأنه يسمع والأموات لا يسمعون، وهو قريب منكم والأموات لا يملكون شيئا، وعلى كل شيء قدير. أملاك الأموات لا يملكون شيئا، بل حتى الأحياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الأنبياء والرسل، أهل الأرض والسماء، والله لو اجتمع الملائكة والإنس والجن في صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوا أحدا بمثقال ذرة إلا بإرادة الله. أبدا ما يستطيع، لأن الله متفرد بالملك ليس له منازع. ولو استطاع أحد أن ينفع أحدا بغير قدرة الله لكان له منازع في الملك. الملك له، ليس لأحد في النفع والضر ليس لهم قدرة على ذلك، ولكن الله يجعل الأسباب بأيديهم، فإذا شاء الله عز وجل أن تمضي هذه الأسباب مضت ونفعت، وإن شاء أن يحجب النفع مع وجود السبب فهو على كل شيء قدير. هذه الأرض تزرع وتسقى بماء واحد فتنبت هذه ولا تنبت تلك، هذه المرأة تتزوج تتزوج الرجل وتلك تتزوج زوجا آخر، فهذه تنجب وتلك لا تنجب، يأتي الأطباء والفحوص، الزوج سليم والزوجة السليمة، ما أراد الله. وقد يقرر الأطباء أنه لا إنجاب فيقدر الله الولد، أمور بيد الله، الهداية بيد الله. القرآن هذا الذي يتلى علينا أعظم ما اهتدت عليه القلوب القرآن، لكن إن شاء الله عز وجل أن لا يهتدي من يسمعه فلم يهتدي، لن يهتدي، لهذا الهداية بيده، هداية التوفيق بيد الله، فالأمور كلها بيد الله. إذا استشعر المسلم هذه الأمور كان موحدا لله عز وجل، عابدا لربه، لا يلتفت إلى غيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ليس بيننا وبين الله وسائط في العبادة، العبادة لله حق لله، وأما الأنبياء والرسل فهم يبلغون عن الله الشرع، أما العبادة ما جعل الله عز وجل لمخلوق أن يعبد مخلوقا مثله، لا الملائكة ولا الرسل، بل الملائكة والرسل يتبرؤون يوم القيامة من عبادة من عبدهم. ومن رضي من المخلوقين بعبادة غيره له فهو معه في نار جهنم. هذا الأمر يجب أن يكرر وأن يذكر به، وأن لا يفتر عن ذكره لعظمه، عظم التوحيد وأهمية التوحيد وأهمية الإخلاص لله عز وجل، وأهمية معرفة هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات، وهو الذي يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن، كما في هذا الموطن يذكرهم بباب الأسماء والصفات، يذكرهم أن الله سميع قريب، يذكرهم أن الله معهم. ليس هذا بتشبيه وليس هذا بتجسيم كما يقولون، بل هو توحيد لله عز وجل، وهو أعظم أنواع التوحيد. توحيد الأسماء والصفات هو أعظم أنواع التوحيد، وهو ومن ثماره توحيد العبادة، لأن الإنسان إن لم يعرف ربه لا يمكن أن يعبده. ولهذا دعا الله الناس لعبادة الله عز وجل بتقرير توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ما علاقة قوله عليه الصلاة والسلام صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بالرجوع من السفر؟ هذا من التذكير بالنعم واستشعار أن الله عز وجل بيده النعم، والمسلم يجب عليه دائما أن يتذكر نعم الله عز وجل عليه. نعم. يقول السائل: متى ينتهي وقت راتبة صلاة العشاء؟ ذكر العلماء أن الراتبة البعدية أن وقتها هو وقت الصلاة، فإذا بقي شيء من الوقت فهو وقت لأداء الراتبة، لكن ينبغي المبادرة للراتبة حتى لا تنسى. فإذا قلنا أن وقت العشاء على الصحيح يمتد إلى نصف الليل، فهذا كله وقت للراتبة البعدية، ولكن يبادر إليها حتى لا تنسى. نعم. يقول: كيف تقضى الرواتب، وهل أصلي راتبة الفجر إذا فاتتني في البيت قبل طلوع الشمس؟ نعم، لقضائها طريقتان: إما أن تكون بعد الصلاة مباشرة حتى قبل طلوع الشمس، وإما أن تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها. أما إذا أخرها إلى وقت التضيق وقبيل الإشراق فينبغي أن لا يصلي في هذا الوقت. أما إذا كان في